بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات لهذه السورة من سور القرآن المدني، ألا هي سورة الجمعة، وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية وهي سورة المنافقون، وهي سورة أيضا من سور القرآن المدني. افتتحت بقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أرأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى سورة المنافقين، والمنافقون ظهروا في المدينة، لم يظهروا في العهد المكي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، إما كان كفر أو إسلام، لكن بداية ظهور المنافقين كانوا في المدينة لما أعز الله عز وجل الإسلام والمسلمين وانتصروا في غزوة بدر، بدأ ظهور هؤلاء القوم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وطبعا مرت علينا الآيات في بيان صفات وسلوكيات المنافقين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لهم بينضموا إلى طائفة الكفار ولا إلى طائفة المؤمنين. غرض دوما هؤلاء هو الحياة، غرض دوما هؤلاء الحياة، وبالتالي بيرقبون الموقف عن قرب، يا ترى لمن تكون الغالبة، إن كان مؤمنين يبقى عند ذلك قالوا ألم نكن معكم، وإن كان بقى للكافرين الغالبة عند ذلك أيضا ينضمون إلى هؤلاء الكفار. وهم طبعا يعني ده هذا في الدنيا، لكن في الآخرة هم يحشرون مع الكفار. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم هي حسبهم. يبقى لكن في الدنيا الناس ينقسمون إلى هذه الطوائف الثلاثة، إما أن يكون من المؤمنين، وإما أن يكون من الكافرين، وإما أن يكون من المنافقين. المؤمن الظاهر والباطن يبقى متشابه، الكافر الظاهر والباطن متشابه. أما بالنسبة للمنافق فظاهره مع المسلمين لكن باطنه مع الكافرين. ومرت طبعا علينا الآيات في سورة الحشر: أم ترى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المنافقين، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. وطبعا يعني كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ما قال هؤلاء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى حتى لو هم قد أعلنوا ذلك الأمر، وطبعا لنا قبول هذا الأمر على ظاهره، يبقى كل من نطق بالشهادتين نحكم له بالإسلام، أما باطن هذا الإنسان فهذا أمر يفوض إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذه شهادة تنفعه في الدنيا لكن لا ينتفع بها في الآخرة إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. فهؤلاء المنافقون لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأعز الله عز وجل الإسلام والمسلمين، وكانت لهم الغلبة على الكفار. فعند ذلك أظهر المنافقون ذلك الأمر، ولذلك قال الله تعالى من أوصافهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله. يبقى دي شهادة على سبيل الكذب والنفاق، يعني لم يقصدوا حقيقة هذا الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: والله يعلم أنك رسوله، يعني فلا حاجة لنا لشهادة هؤلاء ولا نفرح بشهادة هؤلاء، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قلنا مع أن ده قول حق، لكن هم أساسا ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في بواطن هؤلاء القوم. قلنا بالضبط كده كما يقول لك إنسان إني أحبك، لكن يا ترى ماذا يحمل في باطني؟ فإحنا الظاهر كده هنقبله، يبقى هو أعلن عن ذلك الأمر، لكن الباطن ليس لنا سبيل. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ظاهر العباد وبواطن العباد، فهم قالوا ذلك بألسنتهم، لكن يا ترى ماذا يخبئون في نفوسهم وما يخبئون في قلوبهم، ماذا يحملون لنا في قلوبهم؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما أرادوا حقيقة هذا الأمر، يبقى شهادتهم دي شهادة كاذبة، يعني ليس لها حقيقة عندهم. يبقى كما بينا كما يقول لك إني أحبك، يبقى ده كلام الظاهر، ولكن ترى ماذا يحمل لنا في باطني في قلبي. يبقى ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان بيسعى إلى إنكار المنكر، لكن يا ترى ماذا يحمل في قلبي؟ هل هو باغض للمنكر ولا محب لذلك المنكر؟ ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: يوم تبلى السرائر. يبقى ما كان في بواطن العباد هيظهر ويفضح على الملأ إن كان باطنه غير ذلك الظاهر. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. يبقى قلنا ولذلك أنت إياك أن تغتر بمعسول كلام هؤلاء، إياك أن تغتر بمعسول كلام هؤلاء. قلنا زي ما بيختبئ الإنسان وراء اليمين: أقسمهما إني لكما لمن الناصحين، كما استمعنا إلى الآيات في الصلاة، يعني أن الشيطان ماذا قال لآدم عليه السلام: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هو كاذب، يعني هو كاذب، أقسم برب سبحانه وتعالى أنه ناصح لهما، وبالتالي لما دل آدم عليه السلام دلوا على شجرة ممنوعة، لكن ما قال له أنها ممنوعة، قال يا شجرة مرغوبة مطلوبة تحقق له هذه المآرب من الخلود وكذلك سعة الملك. اتخذوا أيمانهم جنة، يبقى تطرسوا بهذا الأيمان، قلنا حتى يخفون بواطنهم، فصدوا عن سبيل الله. أولا الإنسان كما يعني ذكرنا قبل ذلك هذا ظالم، لو كان ظالم للناس هو في حقيقة الأمر ظالم لنفسه أولا، يبقى ظالم لنفسه، فصدوا عن سبيل الله، صدوا أنفسهم وصدوا الناس. يبقى الصد عن سبيل الله مش معناها إن هو بيدفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم فقط، ولكن هو صد نفسه عن قبول ذلك الحق، فهم ينهون عنه وينأون عنه. يبقى هو أساسا ابتعد عن الإيمان، وكذلك أيضا يدعو الغير لكي يبتعدوا عن الإيمان، هو لا يفعل الطاعة ويدعو الغير ألا يفعلوا هذه الطاعة. يبقى أولا كما هو بيصد الناس عن سبيل الله، أولا صد نفسه عن سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى ولذلك فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، يبقى لأنهم أظهروا الإيمان والإسلام، ولكن ماذا أبطنوا في نفوسهم وفي قلوبهم؟ أبطنوا الكفر، أبطنوا الكفر. يبقى الإنسان لابد من تطهير الباطن كما نزين ونطهر الظاهر. لذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى الظاهر المنافق مع المسلمين، لكن باطنه مع الكافرين. وطبعا الإنسان بيركن ويعتمد أن هذا الباطن غير ظاهر للناس، غير ظاهر للناس، ولكن لو ده طبعا من سوء اعتقاد هذا الإنسان كان غير ظاهر للناس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما في نفوسنا وما في قلوبنا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. يبقى لا سبيل أن يتسلل ويدخل هذا الإيمان إلى نفوس المنافقين. لماذا؟ لأن الله تعالى طبع وختم على هذه القلوب. وإحنا مرت علينا في سورة محمد: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى يا ترى ليه حرموا من الفهم وبالتالي بقى يحرموا من التطبيق والعمل؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى دعا هؤلاء لا ينتفعون بحواسهم. يبقى إن كانت حواس قائمة فيما يبدو لنا، لكن حقيقة هذه الحواس يعني مفقودة عند هؤلاء القوم. لذلك احنا دائما بنحيل إلى الآيات الأول في سورة البقرة، أن الله عز وجل لما ذكر وبين أن الإيمان ليس له سبيل أن يدخل إلى قلوب الكفار. لماذا؟ أغلقت الأبواب حتى لا تسل إيمان إلى القلوب. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى حرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن يبقى لماذا كتب ذلك الأمر على المنافقين. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. يبقى المنافق ده أساسا حدا آمن يبقى أسلم فيما يبدو لنا نطق الشهادتين، لكن ماذا كان في قلبه؟ الكفر. يبقى كان في قلبه لم يؤمن، إن كان آمن باللسان لكن لم يؤمن بقلبه. ذلك أنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. يبقى هيئة كده ممكن تكون هيئة يعني مبهرة للإنسان، هيئة مبهرة وكلامه أيضا معسول، إن من البيان سحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تغتر يعني لا تغتر بهذه الأجسام الفارية ولا بهذه الألسنة الطليقة يعني، ولكن يعني انظر إلى عقيدة هؤلاء، انظر إلى الصفات إلى سلوكياتي. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم. اليوم يعني بيان سحر في كلامه، منطقه يعني فيما يبدو لنا جميل، يعني منطقه كده جميل وحسن، ولكن يعني لا تغتر بمعسول الكلام، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. يبقى هم أجمل الناس وهم العدو على الحقيقة، هو العدو. ولا لأن إن كان الكفار يبقى يحاولون طبعا هنا هز الاستقرار الداخلي للبلدة، لكن دول بيقومون بهز الاستقرار الداخلي. يعني المنافق ده بيعيش معاك وبيعيش داخل البلدة، فمن حال ان هو بيهز الامن الداخلي والاستقرار الداخلي. يعني هو عمله اشد من عمل الكافر. قلنا الكافر انت بتستعد، والكافر واضح وظاهر، وبالتالي على ذلك انت بتقوم باعداد العده لمواجهه هؤلاء الكفار حتى تحافظ على الاستقرار الخارجي للبلده. وبالتالي يبقى انت عارف الكافر، الكافر واضح تماما، لكن ده مش واضح. يعني ده مش واضح إلا لأهل الإيمان. فعلى ذلك هو بيعيش معاك، ولكن يا ترى ماذا يفعل؟ كما ينخر السوس، يعني هو بينخر أيضا في الداخل، عنده إرجاف، عنده تثبيت، عنده أيضا يعني بيحاول زعزعة الناس وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: هم العدو على الحقيقة قاتل فاحذرهم. يبقى احذر من المنافقين. لذلك قال الله تعالى رسوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يعني واغلظ عليهم، ده منافق. وطبعا منافق بيعرف بسمات وسلوكيات كما ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعرف أنهم في لحن القول. وكذلك بيعرف بسلوكيات، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر، وإذا عاهد يعني أيضا لم يفي بذلك العهد. فاحذروا قاتلهم الله أن يؤفكون، كيف يصرفون عن الإسلام أساسا بعدما تبين لهم حقيقة هذا الدين وصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من رب سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، عندهم كبر أساسا وعندهم تعالي، يعني عندهم تعالي. طب يعني يستغفر لكم النبي صلى الله عليه وسلم عما بدر وصدر منكم من هذه المخالفات، لووا رؤوسهم امتناعا كده استكبارا، يعني ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، عندهم بغي، عندهم طغيان، عندهم تعنت، عندهم أيضا عناد. لذلك قال الله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنهم أساسا خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأثروا الكفر على الإيمان، وأثروا الكفر على الإيمان. غير الإنسان اللي هو بيفعل مخالفة نتيجة ضعف الإيمان، نتيجة يعني قوة شهوة هذا الإنسان، يقع في هذا المحظور. غير المنافق، المنافق ده يعني من الخطورة بمكان، ماذا يحمل في قلب للإسلام؟ بغض شديد جدا، كراهية شديدة جدا للإسلام قبل أن تكون للمسلمين، يعني هو يتمنى لو لم يمكن لذلك الدين، يتمنى لو انتشرت الرذائل والفواحش والمنكرات، يتمنى لو تخلى الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. حقد دفين في قلبي وفي نفسي، لكن دايما هتعرفه من لحن القول كما قال، كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك من هذه السلوكيات الخاطئة المرفوضة كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لله العزة والرسول والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يبقى صورة من صور أو وسيلة أو من الوسائل اللي هم أرادوا أن يتبعوها في ضحد هذا الإسلام أو محاربة هذا الدين. يبقى قالوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يبقى وكأنهم أساسا يقومون يعني بالبذل. المنافق طبعا أبخل ما يكون، يعني هو حريص جدا على الدنيا، والإنسان حريص على الدنيا تجد ده البخل ده يعني متمكن منه، ده متمكن دايما الحريص جدا على الدنيا، هتجد ده البخل ده متمكن من هذا الإنسان. فهم يعني يقولون بما ليس فيهم، يعني يقولون بما ليس فيهم، هم الذين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله، كأنهم يعني بيطعموا الصحابة رضي الله عنه ويقومون بمعايشهم وأحوالهم في الدنيا، يعني هم أبخل الناس لأنهم أحرص الناس على الدنيا حتى ينفضوا. إيه الغرض من كده؟ ليه قالوا، ليه كانت هذه الوصية فيما بينهم؟ يعني حتى تنفض الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يعني ولذلك احنا لما بنيجي نقرأ الآيات، النفقة عندما تنفق والله تعالى يحث العباد على النفقة، يعني هل قال أنا انفقوا من مالك، يعني انفقوا مما رزقناكم، بذكرك بالقضية الأساسية، لولا أن الله تعالى هو الذي قدر لك ذلك الرزق ما كان بممكن ولا في استطاعتك أن تصل إلى ذلك الأمر، ولكن الله تعالى هو الذي قدر لك ذلك الرزق. لذلك يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون الظالمون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. دائما كده حس العبادة، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. دائما التذكير بالقضية الأساسية، لأن ده حيهون عليك عند ذلك أن تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بيتنازع داخله النفس الأمارة بالسوء، وهذا الداء المتمكن الإنسان داء البخل أساسا، وإنه عايز يحقق يعني ما قال ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الإيمان هو اللي بيدفعك ويحركك دائما لتفعيل هذه الطاعة، والإيمان هو الذي نعالج من خلاله هذا الداء، داء البخل والشح. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد، لما طلب منك النفقة أنت لا تنفق من مالك على الحقيقة، ولكن أنت المطلوب أن تنفق من مال الله سبحانه وتعالى الذي آتاك وأعطاك، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني قلنا عشان تصحح المفهوم، لو صح المفهوم دايما بيصح العمل، لأن الدافع دايما المحرك للعمل هو حسب هذه المفاهيم التي يتبناها الإنسان. مفاهيم خاطئة يبقى هتجد أن هي نتائج خاطئة، مفاهيم صحيحة يبقى النتائج تكون صحيحة. انظر إلى المنافقين كيف ينظرون إلى حالهم، قلنا زي الجاهل بالضبط، الجاهل بيرى في نفسه أنه أعلم الناس، أعلم الناس، هو ده الجاهل، يرى في نفسه أنه أعلم الناس، وهذا السفيه بيرى هو أعقل الناس، يعني هو أعقل الناس سفيه، ولكن يرى ترى كيف ينظر إلى نفسه، لا ينظر إلى نفسه إلا سفيه أو جاهل، هو ينظر إلى غيره بهذا الداء الموجود فيه، فبينظر إلى الناس أنهم لا يفهمون، أما هو فهو من أصحاب الرأي. احنا بينا هذا الكلام من خلال القصص القرآني، وقال الملأ الذين كفروا من قوم، قال الملأ من قوم دول أشراف السادة، يعني دول الكبراء النخبة، بيروا في أنفسهم أنهم أفهم الناس. ولذلك يعني الملأ من قوم نوح، يعني لما اعترض عن نوح عليه السلام يعني قالوا من أتباعك، يعني من هم الذين يتبعوك، دول أراذلنا بادي الرأي تنظره، فدول النخبة. ولذلك يبقى يوم القيامة حيقولوا لو كنا نسمع ونعقل، أن كانوا يرون في أنفسهم أنهم هم العقلاء، ولو كان هذا خير ما سبقوا إليه، ما سبقوا إلى ذلك الأمر. هو دي نظرة هؤلاء. يبقى الجاهل بينظر لنفسه، لا ينظر لنفسه ولا يقول أنه جاهل، لكن ينظر إلى الناس هم الجهال. هذا السفي ينظر إلى نفسه أنه هو يعني من أفضل العقول وأرقى هذه العقول، فلذلك هم يرون ذلك الأمر، قالوا يعني لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، عشان يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، مش فاهمين حاجة أساسا. يعني أنت الرزق ده المال اللي أنت معاك جبته منين؟ أين أتيت بذلك الأمر؟ لذلك يعني كما قال أولو العلم لقارون، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وقالوا له أحسن كما أحسن الله عليك، يذكروه يعني وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى المال اللي معاك ده لولا الله تعالى قدر لك ذلك يعني كنت تصل إزاي؟ كيف تصل؟ حتى لو قال الإنسان أنا حصلت على هذا المال بحرفتي ومهنتي، لأين أتيت بهذه المهنة والحرفة؟ منين؟ والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، لا مهنة ولا صنعة ولا قراءة ولا كتابة، يعني ولا قراءة ولا كتابة. يبقى حتى الصنعة دي من أين أتيت بها؟ هذه الحرفة بتكسب بها أين أتيت بها؟ يبقى ربك سبحانه وتعالى الذي قدر لك ذلك. يبقى احنا اتعلمنا الحرفة، يبقى لذلك أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يبقى يدخلون الجنة ايه؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حد هيدخل الجنة بعمله، ولكن كل ذلك فضل ورحمته. هنا على الرغم من الآيات كده بتبين أن الجنة يصل إليها الإنسان بعمله، ما هذا العمل كم من فضل الله أن الله تعالى قدر لك ذلك ووفقك إلى ذلك وأعانك سبحانه وتعالى على هذا الأمر، عشان نرجع ذلك الفضل ابتداء وانتهاء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والله خزائن السماوات الأرض ولكن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسول المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. طبعا القصة معلومة، لما عاد القوم من غزوة المريسيع يا بني المصطلق، فعلى ذلك صار بعض الأشياء بين المهاجرين والأنصار، وكان هناك يعني بعض المقاولات بين هؤلاء، فعند ذلك يعني قالوا بقى يعني قال هذا المنافق رأس المنافقين هذه الكلمة لما قال سم من كلبك يأكله، قالوا لأن جاء المدينة يخرج الجنة العز منها الأذان، ويقصد بنفسه هو العزيز، يعني بيقصد بنفسه ذلك الأمر، ويقصد بالأخرى النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، مش فاهم، ما احنا قلنا زي الجاهل كده، يبقى الجاهل يعني يقول عن غيره أنه جاهل، يعني لو تقابل مع عالم قال عن العالم هذا جاهل، قلنا السفيه قال عن العاقل أنه سفيه، قلنا لأنه يرمي غيره بهذا الداء هو لا يشعر. ولذلك يعني كما قال حسن البصري رحمه الله، النفاق لا يخاف إلا المؤمن ولا يأمن إلا المنافق، يبقى المنافق ده يأمن النفاق، ما يفكرش أنه منافق أبدا، لكن المؤمن بيخشى على نفسه أن يكون منافقين، بيبقى حذر جدا ويخشى تماما. ونحن عارفين قصة عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فحنجد هو يخشى على نفس النفاق، هو المؤمن لأن عارف طبعا النفاق وعارف يعني هلاك هذا المنافق، أما المنافق فيأمن على نفسه تماما، يأمن على نفسه تماما، يبقى حنجد هو به ذلك الداء ولكن لا يشعر. ولله العزة والرسول المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أو أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أصل القضية تنشغلش أبدا بالدنيا، لا تنشغل بالدنيا عن طلب الآخرة، ولا تنشغل بالدنيا عن ذكر ربك سبحانه وتعالى، لا تنشغل. يبقى شغلتنا أموالنا أهلنا فاستغفر لنا، هذا الأعراب سأقول لك المخلفون الأعراب، شغلتنا أموالنا أهلنا فاستغفر لنا. فعلى ذلك لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولذلك لما هيتلقف هذا المنحرف أو هذا الفاجر يوم القيامة كتابه بشماله فماذا يقول؟ ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانيا، يبقى هيقول عند ذلك يعني ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانيا، ما ده اللي انت انشغلت به أساسا. والآيات أتت تحذر الإنسان أن يؤخذ من ذلك الجانب، يعني أتت تحذر الإنسان يأخذ من ذلك الجانب. وبالتالي الآيات صريحة جدا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يبقى خلي بالك، يبقى المال فتنة، الأولاد فتنة، نما أموالكم وأولادكم فتنة، يبقى فتنة ليه؟ قلنا الإنسان يعني بيحاول مثلا يعمل بليل ونهار لكي يترك لأولادي مثلا كرامة العيش أو غير ذلك، طب أين أنت من أمر الآخرة؟ فينك انت عن الأخيرة؟ ممكن أساسا يتكسب المال لكن هو لا أمسك هذا المال ولم ينتفع به إلا في طعام وشراب. طب أنت لم تنتفع بذلك المال، تقدم من مالك ما ينفعك في الأخيرة. قلنا دائما الإنسان بيعتمد أن أولاده سيقومون بفعل هذه الصدقة الجارية، طب لماذا أنت لا تفعل من مالك ابتداء كده هذا المال الذي منحك الله عز وجل إياه؟ لكن دائما كده دي حسابات، يعني هذه حسابات الإنسان، حاول كده جاهدا أن هو يترك لأولادي يبقى العيش الكريم كما يقول أو غير ذلك. وطب أنت ماذا تركت لنفسك؟ حاجة يبقى مقصر مع حالي مع نفسي، أهلك نفسه تماما، يعني استثمر هذه الأوقات من أجل أن يتكسب حطام الدنيا ليتركه من يضيعه من بعده. فعلى ذلك خسر الدنيا والآخرة، لو استمتع بالدنيا ولو استمتع بهذا المال في الآخرة. ولذلك انتبه كده، يعني ما تخليه لا تستدرك من ذلك الجانب، يبقى لا من جانب الأولاد ولا الزوجة ولا المال، لكن انت حساباتنا دايما بتكون لأمر الآخرة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئكم الخاسرون. اللي انشغل بكده خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. ليه؟ لأن أساسا أوقاتي دي أوقاتي، يبقى أنا هذه الأوقات كان من أجل الحصول على هذا المال الذي أتركه للأولاد، وبالتالي أنا لم أستمتع، وبالإضافة يعني انك انت امر الاخره فين الزاد بقى ان انت ترحل بيه؟ ما انا متذكر تماما يعني عند موتي ثلاثه سيتبعون هذه الجنازه، متذكر هذا الامر ولا بد ان انا لا اغفل عنه، اهلي ومالي وعملي. اهلي يرجعوا ومالي هيرجع ولا يبقى معي الا العمل. طب انا ابص كده في الخزينه، خزائن الاعمال بتاعتي دي فقيره جدا، خزائن الاموال موجوده لكن خزائن الاعمال، طب خزائن الاموال اللي انا بدخرها دي هتركها لغيري، طب خزائن الاعمال هنجد انها فارغه الا من القليل، وهو اساسا الا انتفع في هذا الموقف الا بعملي. ويوم القيامه اساسا حتى هؤلاء يعني افر منهم ايفرون مني، فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. فلذلك رب سبحانه وتعالى كما بين وهو يفعل ذلك فليكن القاصرون، يبقى خاسر الدنيا والاخره. يبقى عشان كده رب سبحانه وتعالى كما بين انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم، اطلب بقى الاجر من عند ربك سبحانه. يبقى انا عندي خزينه كده للمال وخزينه للاعمال، خزينه للمال وخزينه للاعمال. اقول لك الخزينه دي بتاعت المال انت اساسا ايه هتكونها لغيرك، هتكونها لغيرك، وخزينه الاعمال دي اللي انت هتستصحبها معاك. فهذه خزنه، خزينه اهو وخزينه اخرى، طب انت هتحط فيها ايه؟ وشوف بقى المدخرات اللي هتتركه هنا يبقى لغيرك، واللي انت تدخل هنا هو ده اللي هيلحق بالانسان ويرافق الانسان في رحلته الى الدار الاخره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين، طب عندنا مال ماذا نفعل؟ وانفقوا مما رزقناكم، يعني تنفق منين؟ مما رزقك الله عز وجل، ده من رزق ربك سبحانه وتعالى، رزق ربك. واحنا يعني متذكرين قصه هؤلاء الثلاثه، ده ادي الاصل الابرص والاصلع وايضا الاعمى، وكانت محنة هؤلاء وبالتالي فتنة هؤلاء ان يبقى طلب ايه؟ ادي طلب الجلد الحسن والمال، وده طلب برضك الشعر الحسن، وده طلب رد على البصر، كل واحد طلب نوع من انواع المال واعطاه الله عز وجل ذلك. الاول جحد والثاني جحد والثالث لما قتله الملك بقى في صورة السائل فقال له خذ ما تشاء، وتذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، كان أعمى والله عز وجل رد عليه البصر، وكان فقير والله عز وجل أغناه. انظر بقى إلى كانت فتنة اختبار، الأول كده صاص في الامتحان والثاني كذلك، والثالث ربنا سبحانه وتعالى من عليه بهذا الأمر واعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، سارع بادر بادر، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، سارع بادر. ولذلك الآيات بتحث الإنسان على النفقة، سارع، والنفقة دي تنفعك أنت لا تنفع إيه؟ يعني تنفعك هذه المال. لو أمسكنا المال ينفع الغير، لكن النفقة دي الصدقة أو تصدق فأمضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يبقى عند بقى الموت كده بيسأل بقى، يتمنى لو يمنح بس مهلة يسيرة جدا من الوقت لكي يتمكن أن يختم له بأي عمل من الأعمال الصالحة، أصدق بس يعني من مالي، يعني أصدق. شوف الصدقة تاخد دي وقت يسير جدا، ده الوقت اللي بيطلبه ده وقت يسير لما مضى من وقته ومن عمره، لكن هو بيتمنى في اللحظة دي بس فات الأوان، عند لحظة فات فيها الأوان، كان ممكن أنت تمكن من الصدقة وأنت في حال الصحة، ولكن هو بخل بذلك حتى أتاه اليقين، لما أتاه اليقين بدأ يطلب هذا المطلب. لذلك إحنا مرت علينا الآيات أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى إيه الأمنية؟ قال رب لولا أخرتني أجلا قريب، يعني إيه الأمنية بيتمناها؟ قليل من الوقت، قليل من الوقت، فأصدق وأكون من الصالحين. يبقى يفعل بقى المأمور ويترك يعني هذه المنهيات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. لكن يعني ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء الأجل فلا يستغرقون الساعة ولا يستقدمون. لأنت أساسا يعني عمرك هتوفى ذلك العمر بأكمله دون أن يبخس منه شيئا، يبقى لا يزاد عليه ولا حينقص منه، والله خبير بما تعملون. والله تعالى يجازي العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فلا يرد ذلك إلا على صاحبه. يبقى الآيات بتحث كده على النفقة، على تطهير الباطن وعلى أيضا النفقة. وإياك أن تنشغل بأمور الدنيا، إياك أن تنشغل. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى هذا المال وسيلة، وسيلة أنت بتتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى. المال ده خادم، خادم، أنت مش أنت خادم للمال. يعني الواقع أن الناس بيقومون بخدمة هذا المال، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يبقى تعيس، أنت تظن أنه صاحب المال ده في سعادة، لا، في تعاسة، في تعاسة، إن لم يستعمل هذا المال في طاعة الله عز وجل، إن لم يستعمل هذا المال يعني فيما يقربه يا رب سبحانه وتعالى. ودائما لما نيجي نتكلم عن المال تذكر دائما الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقراء، قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. ولما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني انظر بقى إلى يعني أمنية دولت إيه؟ يكون عنده مال، ليه؟ عشان يتصدق به. وإخوانهم الأغنياء كانوا يتصدقون بفضول أموالهم، عارفين أن المال ده وسيلة أنا أقتات منه، يعني أنا بقتات بأكل وحقق الرغبات أو المطالب وما سوى ذلك، يعني حاجة من الاثنين، إما تستفيد بيه في حياتك وإما أنك أنت تتركه للناس. ألاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبل، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذهب ونتركه للناس. بص كده المالك اللي معك وشوف، أنت لو مت الآن هتتركه لغيرك، بس أنت اللي هتحسب به أساسا. يعني هو يستمتع، أنت أساسا أعطيته من عمرك لكي يستمتع بذلك، لكن أنت لم تنتفع بعمرك. يعني أنت نفعت الغير لكن أنت لم تنتفع بعمرك، وبالتالي لم تنتفع حتى بمالك. يبقى هو بيعمل بيكدح وبيأتي بهذا المال، لكن لن تأكل أكثر مما تأكل. يعني هنأكل إيه؟ يعني هل يا ترى اللي عنده مال يبقى أكله هيكون أكثر مما يعني فقد ذلك؟ لا أبدا، هو طعام بيسد به الجوع، يعني طعام بيسد به الجوع غض النظر عن نوعية ذلك الطعام. يبقى وبالتالي يبقى أكل فأفنى، أو تصدق فأمضى، هو دي الصدقة، دي البقية، وما سوى ذلك عدا الانتفاع ده، عدا الاستغلال للمال ده، فذهب ونتركه للناس. فلذلك يبقى مالك هو وسيلة تتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى. ولذلك الأكثرون هم المقلون يوم القيامة: إلا من قال بمالها كذا وكذا وكذا، بدأ يعني تصدق بهذا المشروع، يتصدقون بفضول أموالهم. فبيغبطون على إيه؟ إن عنده مال. يعني إحنا ممكن نغبط فلان عنده مال، ليه؟ بيستمتع، بيستمتع كل ما يشتهي بيأتي به. فدي نظرتنا، لكن نظرة الصحابة يعني عنده مال وبالتالي بيتصدق، أنا مش قادر أتصدق. ولذلك كان منهم من كان يحامل على نفسه حتى يتصدق. شوف حب الصحابة للطاعة، حب الصحابة للصدقة، يبقى كان أساسا بيشتغل أجير ويقتطع من هذا المال حتى يتصدق به لوجه الله سبحانه وتعالى. يبقى عارفين المال ده وسيلة، وسيلة يتقرب بها رب سبحانه وتعالى. يبقى النفقة العبادات المالية، يبقى في عبادات مالية زي عبادات قولية، زي عبادات بدنية، زي عبادات قلبية، عبادات أيضا مالية. يحقق الكلام ده ازاي؟ يبقى عن طريق المال. فهو نظرته المال، احنا لو صححنا النظرة الى المال، صححنا النظرة الى الدنيا، تستقيم لنا الامور. لكن احنا ممكن النظرة الى المال او الى الدنيا نظرة غير صحيحة، وقلنا النظرة والمفهوم غير صحيح نتاجه بيبقى نتاج أساسا غير صحيح. فعشان إحنا نصحح النتاج صحح أولا المفهوم. يبقى مفهوم عن المال، مفهوم عن الدنيا، يبقى لما نصحح هذا المفهوم عند ذلك أعلم كيف يعني نصرف هذه الأمور. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم بعد ذلك السورة التالية سورة التغابن وهي سورة مكية، افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.